الحمد لله الذي أحاط بكل شيء خبرا، وجعل لكل شيء قدرا، وأسبغ على الخلائق من حفظه سترا. الحمد لله شرح صدور المؤمنين فانقادوا لطاعته. الحمد لله الذي جعل للمحسنين نصيبا من رحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى الحق والمنقذ بإذن ربه من الضلال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها المسلمون، خلق الله تعالى السماوات والأرض والموت والحياة ليبلو عباده ويمتحنهم أيهم أحسن عملا، كما قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فإحسان العبادة هو غاية العابدين ومنتهى أمل السالكين. وقد كان نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل حسن العبادة، ويأمر أصحابه بسؤالها، حيث روى الإمام أسد السنة أحمد وأبو داود والنسائي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، إني لأحبك. هنيئا له. يا معاذ، إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إخوة الإسلام، إن إحسان العبادة هو أن يعبد العبد ربه على أكمل الوجوه وأتمها وأعلاها، فهو أعلى مراتب الدين وأرقى منازل المؤمنين. ولذلك سأل سيدنا جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث مراتب، فسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، لأنه أعلى هذه الثلاثة والشامل لها جميعا. وقد أجابه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مبيناً حقيقة الإحسان بقوله كما روى الشيخان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إخواني، إن مرتبة الإحسان هي ثمرة معرفة الله عز وجل وكمال العلم واليقين به، فإن من عرف الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته معرفة صادقة كان معه كأنه يراه، فامتلأ قلبه بتعظيمه وحمده وتسبيحه، وانشرح صدره بالخضوع له والانقياد لطاعته، فتكون صفات الرب مشاهدة له كأنه قد رفع الحجاب بينه وبين ربه، فصار يتنعم بالنظر إليه سبحانه، لا يرتضي بذلك بدلا ولا يبغي عنه حولا. وهذا العلم بالله تعالى لا يحصل للعبد إلا بأمور أربعة، اسمع: أولها طلب العلم، بتدبر القرآن الكريم والتفقه في كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبفهم العلماء الراسخين من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وثانيها تصفية النفس وتطهيرها وتزكيتها من الآفات والعيوب، واجتناب المحرمات التي تغشي القلب وتفسده، وثالثها كثرة ذكر الله تعالى تسبيحاً وتحميداً وتكبيراً وتهليلاً واستغفاراً، بحيث يبقى اللسان رطباً به لا يفتر عنه ولا يمل منه، ورابعها الاستعانة بالله عز شأنه والتوكل عليه وسؤاله العلم النافع الذي يثمر في القلب تلك الثمار الحسنة. فمتى حرص العبد على ذلك وفقه الله تعالى وملأ قلبه بالعلم به، وكان كمال علمه بالله تعالى أساساً لإحسان العبادة، فإن من كان بالله أعرف كان له أخشى، وكان أكثر محبةً له وإجلالاً، فيكون أكثر إخلاصاً في عبادته له، وأحرص فيه على اتباع رسوله وموافقة مراده، فيجمع بين تكميل باطنه بالإخلاص وتكميل ظاهره بالاتباع. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. والله اسمع، قال: أخلصه وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب اسمع، والصواب إذا كان موافقاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أركان العبادة: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وموافقة عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الإحسان إخواني هم الذين يكملون أعمالهم على أفضل ما يريد الله عز وجل، يقومون بالواجب والمستحب، ويتركون الحرام والمكروه، ويتورعون عن المشتبهات. والإحسان يشمل العبادات كلها والمعاملات كلها، حيث روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الإحسان بركة على صاحبه في الدنيا والآخرة، فالمحسنون هم أحسن الناس دينا، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. والمحسنون هم أهل معية الله تعالى، كما قال: وإن الله لمع المحسنين. ورحمة الله سبحانه وتعالى أقرب ما تكون إلى أهل الإحسان، كما قال عز شأنه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والمحسنون أهل محبة الله والقرب منه، كما قال الحق تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولأهل الإحسان في الجنة كرامة، أو كرامة الله والنعيم المقيم، كما قال ملك الملوك: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والزيادة هي النظر إلى الله تعالى في الجنة، نسأل الله تعالى ذلك. وقبل الختام، نقدم أثمن وأغلى اعتذار إلى مدينة انتشر فيها الظلم والدمار، إلى مدينة الحفظة والمجاهدين والأخيار، إلى مدينة نادت الشرفاء والأنصار، إلى مدينة مات صوتها من الترداد والاحتضار، إلى مدينة عجز الكلام عن وصف ما حل بها من الأقدار. يا غزة، يا غزة خجولا جئت أعتذر، وهل يوفي يا غزة العهد معتذر؟ ما لي غير صوت صمت الغدر يبتدر، ما لي غير قلب نصر الرب يمتطر. يا غزة هواك داء في الأحشاء ينتشر، أموت سيدتي كي لا أرى الحبيب يحتضر. يا غزة، يا غزة يا قلعة الصبر، يا نصرا من الله مقتدر. مات منا الدين، مات منا الدين، مات الغوث، نحن الغثاء، نحن الغثاء، والغثاء للنصر لا ينتظر. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم أطعم جائعهم واروع عطشاهم وفك أسراهم وآمنهم في ديارهم واكس عاريهم وتقبل موتاهم، وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم. إخواني، صلوا وسلموا على خير الصادقين وإمام الحنفاء المخلصين، كما أمركم بذلك رب العالمين بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وخليل رب العالمين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز المقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين الموحدين المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.